الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا في مباحث المقدمة للإمام أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيلي دمشق، المتوفى سنة 43 و600، إلى القسم الخامس إذا من أقسام التحمل. مر معنا طبعا الأنواع الأربعة. النوع الأول السماع من لفظ الشيخ، والثاني القراءة على الشيخ والتي يقال لها العرض، والثالث الإجازة، والرابع المناولة وهي أن يعير الشيخ الكتابة للتلميذ. والآن نحن مع القسم الخامس وهو المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، يعني ولو كان الطالب حاضرا، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، يعني سواء كتب الشيخ ذلك بخطه بيده أو أمر أحد تلامذته أن يكتب بأحاديث لهذا الطالب. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتب عن الإجازة، يعني مجرد أن هذه الأحاديث وصلت إلى الطالب أو التلميذ، لكن مجرد عن الإجازة غير مصحوبة يعني بالإجازة. والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما إذ اقتصر على المكاتبة فقط، فقد أجاز الرواية بها كثيرا من المتقدمين والمتأخرين. يعني هنا المكاتبة العارية عن الإجازة أجازها الكثير إذن من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور، هذا ابن المعتمر مشهور، والليث ابن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعله أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتاب الحاوي. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي، إشعار أي إعلام، بمعنى الإجازة. فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنا، ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم البينة عليه، البينة بشهادة اثنين. البينة ما هي البينة؟ بشهادة اثنين أن الشيخ كتب لهذا الطالب هذه الأحاديث، عرفنا هذا طبعا في حال غيبة يعني الطالب. ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي، لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم الليث ابن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة. والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، كتب إلي شيخنا فلان وقال سمعت فلانا أو كذا عن شيخه، يعني شيخ الشيخ الآن، وهذا هو الصحيح اللائق يعني المناسب لمذهب أهل التحري والنزاهة، أهل التحري في مسألة استخدام الألفاظ يعني. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات والله أعلم جائز، إذا قال أخبرني به كتابة أو مكاتبة ما في خلاف. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة يعني قوية. هذا قسم بسيط موجز. القسم الثالث من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي الطالب أو للطالب. الإعلام هو الإخبار له، يعلمه ويخبره بأن هذا الكتاب من مسموعاته. إذن إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول أروي عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك، فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. عرفنا فقط أعلمه وأعطاه يعني معلومة أن هذه الكتاب المسموعات على شيوخه صحيح البخاري مثلا، ليه؟ فهل للطالب هذا فقط بمجرد الإعلام أنه يروي هذا الكتاب صحيح البخاري عن شيخه على أنه تحمله عنه؟ بعضهم قبل ذلك وبعضهم قال لابد أن يحصل على إجازة يقول هذا يعني من مسموعاتي على شيوخي اروي عني. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر ابن الصباغ من الشافعيين، اختاره ونصره أبو العباس الوليد ابن بكر الغمري المالكي في كتابه الإجازة في تجويز الإجازة، وحكى القاضي أبو محمد ابن خلاد الرامه الرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي. أبو محمد ابن خلاد مر معكم أنه أول من صنف في علم وقواعد الحديث، أول من صنف كتابا مفردا في كتابه هذا الفاصل بين الراوي والواعي، متوفى سنة 360 نلاحظ إن الصلاح يعني عنده طريقة رائعة، من خلال هذا التصنيف. ما هي غير الميزات المتعددة؟ نلاحظ أنه ينقل عن الكثير من أهل العلم، ما يترك المشارق ولا المغاربة. عرفنا هذه يعني مسألة هامة جدا، إذا ما يهمل أحدا من أهل العلم وأهل الفضل بل ينقل عن الجميع. لذلك تراه تارة ينقل كما هو واضح عن علماء المالكية وعلماء المغاربة سواء في بلاد المغرب والقيروان والأندلس أو عن المشارقة، يعود إلى المشارقة أيضا في بلاد فارس والعراق وما أشبه ذلك، وهو في الشام فهذا من الإبداع، هذا يعد منها الإبداع. وحكى القاضي أبو محمد ابن خلاد الرمهرمزي صاحب كتاب الفاصل إذن عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد فقال لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك. مر معنا إذا الشيخ حدث الطالب بأحاديث بقصد أو بدون قصد ثم قال لا ترويها عني، فإذا ذكر السبب أن هذه الأحاديث ربما مقلوبة أو لها علة أو يعني لسبب فيها مشكلة، فينبغي أن يتقيد الطالب إذا عرفنا. أما إذا لم يبين السبب ولكن ربما يكون على سبيل أنه لا يريد أن يتحف هذا الطالب في سماعاته عرفنا لأمر أو لغرض في نفسه، لا يعود إلى الجانب العلمي لغرض في نفسه، فالراجح يكون ذلك من باب كتمان العلم. الطالب يحدث بهذه الأحاديث، هذا القول المختار، يحدث بهذه الأحاديث. ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان ابن فلان جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في روايته عني والله أعلم. والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، يعني إذا مجرد كتب له بهذه الأحاديث ونهاه أن يحدث بها مثلا عرفنا، فلا ينبغي أن يحدث هذا الطالب بهذه الأحاديث. وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي، المراد به الغزالي المعروف، ويصح الغزالي بتشديد الساي. بالنسبة إلى طوس وهي مدينة أو مقاطعة كبيرة في بلاد فارس، ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ به ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه، وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا في غيره. الشهادة والرواية أحيانا يعني تتفقان في بعض الأحكام وتفترقان في أحوال أخرى، فهذا إذا قال إذا هذه من أحاديثه مثلا أعلمه بذلك لكن قال لا ترويها عني، فالذي مثلا شهد لفلان على فلان من الحق لكن ما أعطاك إذنا ولا نيابة في أن تشهد على شهادته عرفنا، ليس لك أن تشهد، أو سمعت هذا الشاهد يحدث مرة بأنه شاهد فلانا قد أعطى فلانا مبلغا من المال أو كان بينهما صفقة، الأمر واحد إذا لم يعطي الإذن أو يقول قم عني بالشهادة ليس لهذا الشاهد أن يشهد بذلك، ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده وإن لم تجوز له روايته عنه لأن ذلك يبقي فيه صحته في نفسه والله أعلم. إذن يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده ولم تجوز الرواية عرفناه. إذن الشيخ حينما أعلمك أن هذا الكتاب من مسموعاتي أو من مروياتي ونظرت ووجدت فيه الأسانيد صحيحة فلك أن تعمل بمقتضاها ما فيها من علم وفقه، لكن ليس لك أن تروي عنها لأنك يعني ما أعطاك الشيخ الإذن بالرواية. القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص من دون إجازة طبعا، لو يعني أوصى بهذا الكتاب أو بمكتبته كل المكتبة وقال أجزتك في روايتي يعني مسموعاتي ومروياتي، فهذا ما في خلاف أنها إجازة قوية، إجازة قوية. تكون أقوى من المناولة المصحوبة بالإجازة. إذا المناولة إعارة، هنا ملكه هذا الكتاب أو هذه الكتب مع الإجازة، فتصبح أقوى من المناولة المصحوبة بالإجازة. فروي عن بعض السلف أنه جوز ذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، هذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم أو متأول، إما عبارة عن زلل من عالم هذا الذي قال بذلك أو أنه متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها نعم إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا والله أعلم. بعضهم جعل ما يتعلق بالوصية بمثابة ماذا الإعلام والمناولة، الإعلام والمناولة، وليس كذلك. الوصية أدنى من ذلك، الوصية بالكتاب يعني أحيانا تكون تصدر من الشيخ أو من هذا الرجل الكبير لولده أو لحفيده لينتفع بثمن هذا الكتاب أو هذه المكتبة، أوصيت بهذه المكتبة لفلان، فقد يكون من أجل انتفاع العلم وقد يكون من أجل انتفاع ماذا المادي يعني ليبيع هذه الكتب، إذن هي أضعف من الإعلام والمناولة. القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد، قال وهو مولد غير مسموع من العرب. الفعل وجد يجد هذا مستخدم، هذا مستخدم، لكن المصدر الوجادة يعني عرفنا هذا المصدر هذا هو المولد غير مستخدم قديما ولا هو مسموع يعني عرفنا، حتى ما نظن الفعل بكامله يعني أنه مولد يعني لا، وجد يجد هذا مستخدم أصيل. إذن المصدر التي هي ماذا الوجادة هذا هو الذي قصده بأنه مولد. روينا عن معافى ابن زكريا النهرواني العلامة، هكذا المعافى وليس المعافي، المعافي هو الله، العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم إجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين المصادر أو بين مصادر وجد بالتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا. لاحظنا التصريح. مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذه الأحاديث يعني التي وجدها بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها فلو أن يقول عند ذلك وجدت بخط فلان ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه ومن فوقه هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع والمرسل. المنقطع يعني من بالنسبة للسلسلة يعني أنت ما تحملت هذا الكتابة أو هذه الحديث عن شيخك فهو من باب الانقطاع يعني هذا هو المرسل. يعني من باب غير المتصل أسهل ما يراد من المرسل سقوط الصحابي أو سقوط يعني في أنس بشكل عام يقصد الإرسال. يعني إذا الكتب الآن التي بأيدينا نحن من هذه من هذا الباب من هذا الباب من هذا القبيل نجد الكتب التي هي الموطأ والكتب الستة وهو إلى آخره وإجادته أيضا. إذن غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان الشوب المزج والخلط الأصل الشوب المزج والخلط ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ممزوجة يعني حميم والنار تتلهى العذاب يعني العذاب ممزوج أيضا بالحريق. وربما دنس بعضه فذكر الذي وجد بخطي وقال فيه عن فلان أو قال فلان وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس وجازف معنى بالغ بعضهم من المجازفة البعد عن الصواب فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقل ذلك على فاعله وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان إذا وجد إذن حديثا أو أحاديث في تأليف شخص لكن ليس بخطه بخطه الناسخ بخطه الناسخ فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان لأن المجال الأصل وجدت بخط فلان الآن هذا لم يكتب الشيخ عرفنا هذا الخط ليس بخطه الكتب الآن الستة وغير ذلك ليست بخطوط يعني الأئمة الآن خطوط مطبوعة أصلا عرفنا قبلها نساخ أو علماء فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان أو ذكر فلان عن فلان وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال وهذا كله قال إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه فإن لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات أو ليفصح بالمستند ليبين يعني المستند بالنسبة له فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم قرأت في كتاب فلان بخطه هكذا بعض أهل العلم يعني ممن تقدم يقول قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه أو يقول وجدت في كتاب ظننته أو ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، وفي أو في كتاب قيل إنه بخط فلان، على حسب إذا متأكد أو غير شاك أو غير متأكد. إذا كان شاكا ما يقول وجدت بخط فلان، يقول وجدت بخط أحسب أنه خط فلان أو أحسب أنه خط فلان. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا، إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان. النوع الأول ما هو من أنواع أقسام التحمل الذي هو السماع، السماع من لفظ الشيخ المقصود بهذا الباب، يعني النوع الأول. وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان إذن أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسختي من الكتاب الفلاني وما أشبه هذا من العبارات. وقد تسامح معنى تساهل من التسامح، نعم التهاون. أكثر الناس بهذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان وكذا وكذا، والصواب ما قدمنا. فإن كان المطالع عالما فطنا حيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته من غيرها، فجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحمل في ذلك. نعيد العبارة. فإذا كان المطالع عالما فطنا، الفطن الذكي يعني الفطانة الذكاء، بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط أيضا، يعني قد تسقط عبارات أو كلمات من هذا الكتاب يعني، لكن هذا الشيخ لقوته وتقدمه وسبب سعر محفوظاته يدرك هذا الساقط سواء من السند أو من المتن، عرفنا يدرك ذلك بسبب محفوظاته. وما أحيل عن جهته من غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاقه اللفظ الجازم إذا فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسن استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند الله تعالى. استروح معنى هنا صار إليه كثيرا من الراحة، يعني معنى اطمأن أيضا، اطمأن وصار. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجالة. وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك. وحكي عن الشافعي وطائفة من منظار أصحابه جواز العمل به. قلت قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول استقره، وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، رفضوه يعني. وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، والله أعلم. في أن سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل إلى مبحث آخر. شيخ والقول يعني الحق والراجح عليه أنا شأرمت العلم في الآخر بالوجد، العمل بالوجد. لا هو لا بأس جائز، لكن يقول وجدت، ما يستخدم عبارة أخبرني وحدثني وأنبأني وما أشبه ذلك، وجدت بخط فلان إذا كنت متأكدا، أو وجدت بخط فلان فيما أحسب أو قيل مثلا، فيستخدم هذه العبارات لا بأس بذلك. هذا بالنسبة للرواية، لكن العمل العمل طالما صح السند جائز إن شاء الله. وطبعا إذا تأكدنا من كون هذا الحديث عرفنا عن هذا الشيخ، إذا تأكدنا من خط الشيخ، أما قد يكون من أحاديث يعني وضعها بعض المبتدعة مثلا، فما يجوز عند ذلك. إذا ما تأكدنا من خط الشيخ لا يجوز، لأنه قد تكون بعض هذه نسخة كاملة أو جزء من وضع بعض المبتدعة، يعني ركب الأساليب أول شيء وثوق بأن هذا الشيخ سواء بخطه أو بخط غيره مشهود أنه بخطه أحاديث تلامذته. الكتب الآن التسعة وكل هذه الكتب موثوق بها، كلها موثوق بها، ونحن متأكدون أنها من تصنيف هؤلاء الأئمة، فليست داخلة في هذا الباب. مقصود أجزاء أو كتب أو رسائل ليست مشهورة عن أصحابها. مسألة أخرى شيخ، في القسم السابق من أقسام الأخذ والتحمل قال الوصية في الكتب، لم أفهمها شيخ، قال أن يوصي الله بكتاب يرويه عند موتي أو سفره. الوصية الآن يعني الوصية ليست من أنواع الإجازة، أوصيت لك أنا بالكتاب الفلاني هل أجزتك فيه؟ لا، لسبب أو لآخر أنا أوصيت لك بهذا الكتاب، قد يكون كما قلنا لينتفع به الطالب يوما ما لما يكبر، قد يكون صغيرا، وأحيانا يوصي به بس مو لكتاب، تكون يعني الحقيقة لكتب كثيرة يوصي بمكتبته لفلان، إذن هذا قد يكون يريد بذلك الانتفاع المادي ليبيع فلان أو هذا الغلام أو هذا اليتيم هذه الكتب ويستفيد بثمنها، فليست إجازة المقصود. شيخ هو قال أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته، يعني قصد الرواية لشخص آخر بكتاب يرويه، هو من مسموعات هذا الشيخ يعني من مرويات هذا الشيخ عرفناه، فيوصي هذا الكتاب الآن تمليكا للطالب أو للحفيد أو للابن، إذا كانت مصحوبة بالإجازة قوية هذه، إذا لم تكن مصحوبة بالإجازة هنا المشكلة. على كل حال الوصية والوجادة من أقسام من أدنى أنواع التحمل، ومن أهل العلم من لا يحتج بهما أصلا، من أهل العلم من لا يحتج بهما أصلا، إلا طبعا إن كانتا مصحوبتين بالإجازة فتكتسبان قوة تصبح أقوى من الإجازة المجردة أصلا عن الوصية. هل الوجود على سبيل الوقف يستطيع هذه الطالب يصرح للشيخ؟ إذا تأكد الطالب من خط شيخه أو حفي أو جده أو أبيه يقول وجدت بخط أبي. عبد الله بن أحمد في عدة أحاديث في مسنده أبيه يحدث بأحاديث ويقول وجدت بخط أبي، وهو متأكد متثبت، وهذه رواه وجادة كما هو واضح، وجدت بخط أبي. قال حدثنا مثلا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا الثوري، قال حدثنا كذا، لكن المهم أن ينص على ذلك أنك أخذت ذلك وجادة. يستطيع هذا الطالب والتلميذ أن يتصرف في هذه الكتب في الوصية؟ لا، عندما يوصي الشيخ هذه الوصية يعني له أن يتصرف، ليست كالوقف، لكن ليس لغيره أن يأخذ هذه الكتب، عرفنا هذه أوصى فيها بها الشيخ لفلان من الناس، فليس لغيره أن يتصرف بها، أما هو له أن يبيعها مثلا كما قلنا هذا الطالب أو هذا الحفي، له أن يبيع هذه الكتب ويستفيد بها بثمنها إن لم يكن من أهل العلم. أحيانا إذا ما كان من أهل العلم هذا الطالب أو هذا الابن أو الحفي، إذن واضح أن هذا مسألة توريث يعني للاستفادة المالية. حديث عمرو بن شعيب من أعجب الناس إيمان قال الملائكة ثم الأنبياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هم من يأخذون دينهم من الورق المعلق، يعني كناية عن الوجادة، علق عليه ابن كثير في اختصار الحديث يعني صح. والحديث فيه أخذ ورد ما بين محسن له ومضاعف، فيه أخذ ورد، لكن فيه إثبات الوجادة، في عنا أحسن منه عنا في إثبات يعني صحة هذه الكتب الصحيحين وغيرهما، صحة الوجادة أو التحديث بها. قصة الرجل الذي يقتله الدجال الأكبر، يقتله مرة ثم المرة ثم الثالثة لا يسلط عليه، فحينما يمتحنه الدجال في كل مرة ماذا يقول له ذاك الرجل؟ أشهد أنك الأعور الكذاب الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذن هو هذا حدث بهذا الحديث أو علم بهذا الحديث؟ خلال الكتب، من خلال الكتب. إذن قصة الرجل الذي يقتله الدجال، وبعضهم ظن أنه يعني أو ذهب إلى أنه الخضر وليس لا وليس كذلك. هذا الباطل ليس بشيء. شيخ كان أيضا مورث يعني الكتب، يعني ليس له مال ولا شيء يعني غير الكتب، يعني ورث على سبيل الانتفاع بثمنها. يعني تدخل فيها لوصية الوارث هذه تدخل. هنا مسألة أخرى هنا. وإذا كان مثلاً لنقل ما بتكون بشيء بسيط في كتاب وكتابين وخمسة كتب وعشرة كتب، عنده ربما ترك معنا مكتبة ضخمة هذا الشيخ عرفنا وخلف هذه الكتب، عند ذلك تصبح هذا من باب الميراث فلا تنفذ وصيته إذا كانت كذلك، لأن الواضح أن لها ثمن عرفنا، فلا تنفذ وصيته. لماذا؟ لأنه ينبغي أن تكون هذه الكتب بين الورثة، بين الورثة يتقاسمون سواء الكتب من يريدون العلم أو حتى المال يستفيدون منها. في مكتبات كانت الآن قبل عصر الكمبيوتر عرفنا، كان العلماء دائما كلما وجدوا كتابا اقتنوه يعني ووضعوه في المكتبة كلما وجدوا كتابا، لذلك الشيخ أحيانا كان يفارق يعني وعنده مكتبة ضخمة تزيد على 5000 أو 10000 مجلد، وهذه تعتبر تركة يعني تساوي آلاف الدنانير أو عشرات الآلاف من الدنانير، فعند ذلك تصبح تركة الحقيقة. أنا مكتبتي يعني كلفتني في التسعينات تقريبا، في التسعينات معظم الكتب يعني اشتريتها قبل 95، قبل سنة 95 ووقتها في ذاك الوقت فوق 5000 دولار في ذلك الأثناء يعني، فكان الشيوخ دائما كلما وجدوا كتابا اشتروه واجعلوا في مكتبتهم. الآن بدأت يعني الحقيقة تنقص هذه الأمور التي تتعلق باقتناء الكتب، خاصة الكتب الكبيرة. الآن كثير الآن من الشباب والطلبة لا يحتاج الكتاب الكبير والموسوعة، يقول خلاص أنا أجده في المكتبة الشاملة عرفنا أو الإنترنت وما أشبه ذلك، فيستفيد من هذا الكتاب. كالفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله يعني موسوعة عرفنا في 30-40 مجلد، فنقول أنا أجدها في المكتبة الشاملة أو على الإنترنت فلا يشتريها. شيخ ذكر أبو العباس مريد بن بكر الغمري، ليس الغمري هنا لهذا المحدثين في بلاد المغرب، ليس محدثين. لا ليس محدثين. نعم. قد يكون هؤلاء من أحفادهم إذا قلنا إلى بنية الكلمة أو المصادر، لا يبعد ذلك. نعم. غيره في عندنا كتاب الغمري وهو بطل من نسبة إلى غمر، وهو بطل من غافقة قبيلة يعني غافقة الغافقي. أذكر صحابي منهم عقبة بن عامر، عقبة بن عامر هذه القبيلة قبيلة عربية أصيلة يعني، عقبة بن عامر الغافقي. غيره في عندنا سؤال. طيب النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. اختلف الصدر الأول في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين، يعني مع جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. وممن روي عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله ابن عمر ابن العاص في جمع الآخرين من الصحابة والتابعين أجمعين. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك يعني الكتابة حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التماسه يعني في طلبه أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. أبو شاه يعني أبو ملك، أي أبو ملك وليس يعود إلى الشاة يعني عرفنا. أبو شاه هذا أصله فارسي، ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتاب عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتاب عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم. هذا الراجح، خشي عليه الصلاة والسلام أن يختلط الحديث بالقرآن، يعني هذا ما يكون أثناء الكتابة أو في الأيام الأولى، لكن خشي على الصحابي أن يكتب في جلد مثلا عرفنا أو في رق، وبعد عشرات السنين طول عليه الأمد عرفنا يكون شابا هذا الصحابي يصبح رجلا شيخا كبيرا، فينظر بما كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يميز بين القرآن والحديث إذا لا يحفظ القرآن يعني أو دائما كان يقرأ القرآن. إذن أذن في كتابته حين أمن من ذلك. وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه من نيسابور، جبرها الله، أين نيسابور الآن؟ نيسابور تعوج بالروافض الآن والفرس، انتهى الأمر بالنسبة لنيسابور ومعظم بلاد فارس. قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، بشران بكسر الباء وسكون الشين، قال أخبرنا أبو عمرو ابن السمار قال حدثنا حنبل ابن إسحاق قال حدثنا سليمان ابن أحمد قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتناقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسليم ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لا درس في الأعصر الآخرة والله أعلم درس يعني المحى وذهب أثره أثر العلم يعني لولا أنه دون وقين طبعا مر معكم قيد أو دون العلم أو الحديث هذا الشيء في خلافة عمر بن عبد العزيز على رأس المئة للهجرة النبوية يعني في آخر القرن الأول دون وكتب الحديث ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بغير الخط من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس شكل يعني نسبة ضبط حروف الكلمة الضمة والكسرة وما أشبه ذلك وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه وذلك وخيم العاقبة سيء يعني العاقبة فإن الإنسان معرض للنسيان وأول الناس هو آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قيل نسي هنا من النسيان قيل معنى من الترك كما مر معنا نسي لها أكثر من وجه ومعنى عرفنا في عندنا حديث حسن في هذا الباب يدل على ما ذكره أول ناس أول الناس نسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته حديث حسن هذا في خلاف نبي محسن له ومضاعف الشيخ الألباني أذكر أنه حسنه وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه إعجام المكتوب بمعنى نقط وضع النقاط على الحروف يعني يمنع من استعجامه من عجمته يعني من عدم وضوحه عرفنا وشكله يمنع من إشكاله ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد واضح يجهد ويتعب وينصب كلها بمعنى هذا معنى يتعنى ويتكلف أيضا بتقييد واضح الذي لا يكاد يلتبس وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه الرقوم مأخوذة فعلها رقم الماضي رقم معنى كتب ورقم الكتاب أعجمه وبينه وهو علي إذن ابن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس إعجام التنقيط والإعراب معنى تشكيل أواخر الكلمات يعني الفعل والفاعل والمفعول به ما في حاجة لضبطه من ناحية إعرابية، معروف أنه فاعل، معروف مفعول به، مبتدأ خبر إلى آخر. الملتبس ممكن، وحكى غيره عن قوم أنه لا ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأي والله أعلم. إذن بعضهم قال يجب أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، كل ذلك ينبغي أن يشكل. وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك. أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الاهتمام بضبط الملتبس من أسماء الرجال أهم من ضبط الملتبس من المتن أو النص. لماذا؟ لأن العالم المتقدم يستطيع أن يصحح يعني بعض الأخطاء في المتن أو في النص من خلال يعني تقدمه في الحفظ للحديث واللغة العربية والفقه أيضا. لكن الأسماء ليست اجتهادية، يعني لا تدرك بالاجتهاد، عرفنا؟ الأسماء تؤخذ سماعا، تؤخذ سماعا بالتصغير بالتكبير، أحمد أجمد أسيد أسيد، عرفنا؟ سلام سلام، هذا لا يدرك بالاجتهاد. عندنا من الرواة أو من آبائهم، يعني أسماء آبائهم، من هو مشدد اللام، من هو مخفف اللام، فهذا إذا لا يدرك بالاجتهاد والرأي. ما معنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعده؟ يعني لو كلمة غير واضحة العالم يدركها بما قبلها وما بعدها، يعلم هذه الكلمة بدقة، عرفنا، ويوجهها التوجيه الصحيح. الثاني يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة. لذلك في كثير من الكتب نجد حواشي عن يمين وشمال، أحيانا يكون هذا الغرض ضبط كلمة مشكلة فيها التباس، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط، يعني صغر حجم الخط، عند دقة الخط صغر حجم الخط. وضيق الأسطر ما معنى؟ يعني يقصر الضبط خارج الأسطر عن في الحاشية أعلى من الضبط في أثناء السطر. لماذا؟ في أثناء السطر قد يكون الشيخ ضبط هذه الكلمة، لكن إذا الخط دقيق فوقها أو بالقرب منها، فوقها وتحتها بعض النقاط وبعض التشكيل، فما يدري ربما هذه الفتحة والضمة لهذه الكلمة أو لهذه الكلمة، عرفنا؟ فالفتحة فوق الكلمة ربما يظن ظان أنها كسرة للكلمة التي فوقها، كسرة للكلمة التي فوقها، وهكذا. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الأثر والله أعلم. الأصل في الرسم الأثر، والمراد هنا الطريقة والمنهج في الكتابة، يعني والتدوين، الطريقة والمنهج في الكتابة نعم. الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل ابن إسحاق قال رآني أحمد ابن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، وقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. إذا قال له يعني لا تكتب الخط الدقيق صغير الحجم ومتداخل في الأسطر يعني، فربما يعني يكبر ويتقدم بك السن يضعف البصر قليلا تختلط عليك الكلمات والحروف. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا الخط من لا يوقن بالخلف ويصح الخلف من الله تعالى. الخلف يعني أو الخلف يكون من الورق يعني بالنسبة للورق يعني يخشى من اقتناء الورق الكثير من أجل الأمور المادية، لذلك يضطر إلى تدقيق الخط. والحبر أيضا والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو ذلك. الرابع يختار له في خطه التحقيق أو يختار له في خطه التحقيق دون المشق. المشق هو الكتابة بسرعة تساوي الهذرمة في القراءة، بمعنى كتابة غير واضحة. التحقيق يكتب الكلام واضحا بينا لا لبس فيه ولا اختلاط مع الكلام الآخر. بلغنا عن ابن قتيبة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه. والله أعلم. الخامس كما تربط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تربط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها على عدم تنقيطها يعني الإعجام التنقيط كما قلنا. في أحرف ما فيها نقطة يعني مثل الحاء مثلا عرفنا أحرف كثيرة يعني. هناك من يضبط هذه الحروف التي يعني هي مجرد من التنقيط عرفنا يضبطها بالحروف فيكتب حاء فوق الحاء يعني التي هي من الكلمة حاء صغيرة حاء صغيرة عرفنا لرفع اللبس يعني. وسبيل الناس في ضبطها مختلف سبيل طريق الناس يعني، فمنهم من يقلب النقاط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات عرفنا فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا. كيف مبسوطة صفا؟ يعني السين عادة ثلاث نقاط من فوقها الشين عرفنا هكذا الشين السين هكذا الشين هكذا في الأصل منيح. إذا أردنا السين عرفنا نضرب إذا ما في عندنا من فوق هذا هكذا تكون يعني نقاط ليست فوق بعض يعني عرفنا هذا هو الذي أراده تكون تحت السين تكون مبسوطة صفا على نسق واحد عرفنا. اجعلوا مثالا اجعلوا ثلاث نقاط تحت السين الآن لأنه قد تتذكر الآن يأتي عليك وقت لا تتذكر. والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافين جمع الأثمية وهي الحجارة التي ينصب عليها القدر، يوضع عليها قدر الطعام، فتكون مجتمعة هكذا، تكون مجتمعة هكذا. هذا بالنسبة للشين، يعني النقاط من فوقها تكون مجتمعة، عرفنا. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر، مضجعة على قفاها. ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، قلامة الظفر، هذه القلامة يعني، يعني مثل الهلال في أوله، الهلال في أول الشهر هكذا يجعل فوق الحرف، عرفنا. ومنهم من يجعل إذن تحت الحال مهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. يعني هذا قديما، هذا الضبط بالنسبة لهم قديما، الآن الأمر واضح ومميز. مثل كلمة الحمد، الحمد، خلينا نقول حمد، هذه حمد، عرفنا. حاء صغيرة فوق الحاء، وميم صغيرة فوق الميم، ودال صغيرة فوق الدال، هذا إذا كان من أجل الضبط بالحروف، يعني بالحروف. إذا هكذا مثلوها، واضحة؟ إذا غير واضحة مثلها، اكتبها على الهامش الحاشية على اليمين أو الشمال، وأرسم هذه الحروف فوقها. And